بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، بإذن رب العزة والجلال نواصل دروس هذه الليلة، وهي دروس في شرح أسماء الله الحسنى وذكر شيء من دلالاتها ومعانيها وأحكامها. ونحن في هذه الأيام بصدد ذكر من أسماء الله عز وجل الغفور والغفار والغافر والعفو والتواب أيضا، وسيأتي في الأيام اللاحقة إن يسر الله جل وعلا. وقد ذكرنا فيما مضى بعضا مما يتعلق بأسمائه سبحانه عز وجل، الغفور والغفار والغافر والعفو. واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل ونذكر ما يسر الله وما فتح به علينا، وهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به جل في علاه. إن مما يزيد أسماء الله عز وجل الحسنى بيانا، ومما يؤكد كمالها، ورودها في القرآن العظيم مقترنة بأسماء أخرى. فأسماء الله عز وجل لها معاني واضحة وظاهرة، لكن هذه المعاني قد تتجلى فيها ومعها معاني أخرى جديدة أو إضافية أو مكملة، إذا وردت مقترنة بأسماء لله عز وجل أخرى. فلذلك بدا لي في هذا الدرس أن أذكر بعض المواضع التي اقترن فيها هذه الأسماء الغفور والعفو بأسماء أخرى من أسماء الله عز وجل، وأذكر لكم إن شاء الله عز وجل بعض فوائد هذا الاقتران، وسيظهر لنا إن شاء الله عز وجل عظمة الرب سبحانه عز وجل وعظمة هذه الأسماء الجليلة العظيمة الحسنى، والله المسؤول التوفيق والسداد. أول ذلك اقتران اسم الله العزيز والقدير باسمه العفو والغفور. نحن مدام طائفة أو عدد من العلماء قال أن أسماء الله عز وجل الغفور والغفار والغافر مع اسمه العفو هي أسماء متقاربة، ومعناها ودلالتها قريبة بعضها من بعض، فنحن نأخذها على أنها نعم متقاربة، فلا نفرق بينها. ومن الأسماء أسماء الله عز وجل المتقاربة من حيث المعنى العزيز والقدير، القدير والمقتدر والقادر، كلها بمعنى واحد أو قريب معنى بعضها من بعض. فورد في مواضع من القرآن اقتران اسم الله عز وجل العزيز بالغفار، وأيضا اقترن أيضا اسمه العفو بالقدير، وذلك في قوله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وفي آية أخرى قال جل وعلا إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوه عن سوء ف فإن الله كان عفوا قديرا. وجه الاقتران أن الله عز وجل العزيز الغالب لكل شيء، قادر على أن يأخذ عباده بذنوبهم، ولكنه سبحانه غفور رحيم، غفور رحيم عن عزة وقدرة لا عن ضعف وعجز، فهو كامل في عزته وكامل في مغفرته. أما المخلوق العزيز أو القادر فقد يغلب هذا الوصف فيه على وصفه بالمغفرة والعفو والعكس، فقد يعفو ويغفر لضعف فيه. الله عز وجل وصف نفسه بأنه العزيز الغفار، والعزيز من أسماء الله الحسنى الدالة على القوة وعلى الغلبة وعلى القوة وعلى الاقتدار، فوصف نفسه بأنه عزيز، ووصف نفسه بأنه غفار، واسع المغفرة كثيرها شاملها. فمن دلالات ذلك، مما يدل هذا الاقتران عليه، أن الله عز وجل كامل في عزته، في ملكه وقوته وجبروته، وكامل في مغفرته. فهو عزيز، لكن هذه العزة وهذه القوة التي لا ظلم فيها، التي لا تدفع العبد إلى القنوط من رحمته، وإلى القنوط من السلامة من عقابه. وأيضا الله عز وجل كامل في مغفرته، بمعنى أنه لما غفر الله عز وجل لمن غفر له ليس عن ضعف، ليس لأنه لم يقوى ولم يقدر على عقابه أو عذابه أو خشي شيئا، تعالى الله عن ذلك، بل الله عز وجل عزيز مقتدر قوي جبار يفعل ما يشاء، لكنه مع هذا الوصف وصف الكمال له كمال آخر، ألا وهو المغفرة. فإذا جاء العبد تائبا إليه منيبا أواها مستغفرا نادما سائلا الرحمة والمغفرة، فإن من كمال الله عز وجل أنه يغفر ويرحم، وهو العزيز القوي، وهو الملك الديان. فاقتران هذين الاسمين العزيز الغفار يدل على الكمال، أولا لأنه اتصف بالصفتين وكلا الصفتين كمال، ثم يضع كل صفة في محلها بعلمه وحكمته سبحانه عز وجل، ثم عزته وقوته لا تمنع رحمته، ورحمته إن وقعت وقعت عن قوة كما ذكر من ذكر من أهل العلم، ولكنه سبحانه غفور رحيم عن عزة وقدرة لا عن ضعف وعجز، فهو كامل في عزته وكامل في مغفرته جل وعلا. وشيء نفسه يقال في الآية الثانية: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. كان الله مقتدر عليكم، لو شاء أن يعذبكم لعذبكم، ولو اجتمع الإنس والجن والمخلوقات كلهم على منع عقاب الله لن يقدروا على ذلك. فالله عز وجل لما عفا عفا عن قوة وقدرة واقتدار وعزة وجبروت، مفهوم؟ بخلاف هذا كله، بخلاف الناس من بني آدم، فقد تجد من بني آدم من يكون عنده عزة وقوة وجبروت، وهذا الصنف من الناس كثيرا ما تغلب عليهم هذه الصفات على صفات الرحمة والمغفرة والعفو. ألا ترون أنه سائد في دنيا الناس أن من يسمى بالديكتاتور أنه لا ينبغي أن يخطأ عنده؟ الكل يعتقد ويظن ويجزم أن الديكتاتور لو تعدي الحدود التي وضعها ستقطع الرؤوس، صح ولا ماشي صح؟ انظروا إلى الدكتاتورين المعروفين في أيامنا هذه، الله أعلم هل هم كذلك أم لا، لكن يذكر ويشاع عنهم أنهم من أهل هذه السلطة والجبروت، وأهلهم وذويهم وجنودهم يخشونهم خشية تجفف الدماء في العروق، فإن وقع منهم أدنى ما يقع من ضعف في الإنسان فإنهم يخشون الهلك. فهؤلاء الجبابرة والأقوياء والمقتدرون غلبت هذه الصفات عليهم، وغلبت صفات الرحمة والحلم والصفح والعفو والمسامحة وما إلى ذلك. أما الله جل وعلا هو القوي المقتدر العزيز الجبار القوي، لكنه رحمن رحيم كريم محسن. وأيضا من الناس في هذه الدنيا من يغفر ويسمح ويتجاوز ويسمح عن حقه، لكنه في حقيقة الأمر كاره لذلك، يرى نفسه مظلوما، ولكنه لا يقوى على الدفاع عن حقوقه، ويخشى أنه لو لم يسامح أنه ستقع عليه الوقائع، فيقول أنا العافية معليش روح أديهم وروح، سبني سبيتني معليش خلاص روح برك، ولا أحسنهم يقول عند الله تلتقي الخصوم. فهذه المسامحة والمغفرة والتجاوز فيها ضعف وفيها نقص وفيها تقصير، وبذلك تتبدى لك عظمة الله عز وجل في أسمائه وصفاته. فهو القوي العزيز الذي لا يخشى أحد، تعالى الله عن ذلك، ولا يقوى على مجابهة أحد، تعالى الله عن ذلك، ويفعل ما يشاء، ومع ذلك وهو الذي لا معقب لحكمه، ومع ذلك يغفر ويرحم ويتوب ويتجاوز و. فهذا من كمال الله عز وجل ومن كمال اقتران أسمائه وصفاته. نسأل الله عز وجل أن يغلب علينا رحمته وعفوه وعافيته، آمين. ثانيا، اقتران اسم الله عز وجل الرحيم باسمه سبحانه الغفور. اقترن اسم الله الرحيم باسمه الغفور في 72 موضعا من القرآن، منها قوله تعالى إن ربي غفور رحيم، وهذا الاقتران يدل على أن مغفرته للعبد مع استحقاقه للعقوبة إن هو إلا أثر من آثار رحمته تبارك وتعالى. ثانيا، أن في ذكرهما جمعا بين تخلية العبد من الذنوب التي يدل عليها اسم الله الغفور، وبين تحليته بفضل الله وثوابه التي يدل عليها اسم الله الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن إن ربي غفور رحيم. هذا الاقتران جاء كثيرا في القرآن 72 مرة، فهذا يدل أن الله عز وجل أراد انتشار هذين الوصفين مجموعين، وانتشار ما يدلان عليه. أول ما يدل على ذلك أن مغفرة أن العبد إذا أذنب في الحقيقة هو يستحق العقاب. إذا أذنب العبد، وتذكروا معي ما ذكرناه في التوطئتين لهذا الدرس، المقدمتين التي ذكرناها، أن الله هو الملك وأنه هو القوي وأنه هو المنعم وأنه لا ينبغي أن يحصى، هو الله رب العالمين، ومع ذلك الله عز وجل يغفر. فغفران الله عز وجل أو فعل الإنسان للذنب هو في الأصل يستحق معه العقوبة، لكن الله يغفر ويتجاوز ويصفح ويعفو. وهذا شيء كله، هذه المغفرة والعفو هي أثر من آثار رحمة الله، فهذا يدخل في رحمة الله. تذكروا معي ما معنى رحمة الله؟ رحمة الله هي صفة من صفات الله، من آثارها الإنعام والإحسان، وهذا الإنعام والإحسان يمس الدين والدنيا والآخرة. فكل خير عندك، كل نعمة عندك هي رحمة من الله، وهدايتك للإسلام رحمة من الله، وتوفيق الله لك للتوبة من رحمة الله، ومغفرة الله لك من رحمة الله، وإدخالك الجنة من رحمة الله. فهذه المغفرة وهذا العفو وهذا الصفح من الله عز وجل هو من ضمن رحمة الله جل وعلا. ولذلك قال إن ربي غفور رحيم. هذه المغفرة هي نوع وجنس وصنف داخل تحت رحمة الله. والمعنى الثاني عجيب، قال في ذكرهما جمعا، في ذكرهما جمع بين التخلية والتحلية. التخلية معناها تخلي تفرغ، والتحلية العكس، تجمل وتملأ. تخلية ماذا؟ تخلية العبد من الذنب وآثاره. إن ربي غفور، هذا يعني أن الله عز وجل يخلي وينقي وينزع من العبد الذنب وآثار الذنب، من آثار الذنب التبعات التي يستحقها في الدنيا والتي يستحقها في الآخرة. فالله غفور يمحو ذلك كله. تخلية. إن ربي غفور، إن ربي رحيم، ذو الرحمة. ذو الرحمة تدل على الإنعام والإحسان. فالله عز وجل يمحو الذنب وآثاره وينعم على العبد بعد ذلك. عجيب. الإنسان عصى، أذنب، خالف حكم الله، ومن عظيم ربنا جل وعلا ومن كماله ومن إحسانه أنه يغفر لك، ولو فعل ذلك فقط لكان من أرحم الراحمين، لكنه يزيد على ذلك فيرحم العبد بأن ينعم عليه في الدين والدنيا والآخرة. عجيب. ينتج هذا كله على إثر ذنب عصي به الله رب العالمين الملك الديان، لكن الله عز وجل غفور رحيم، رحمن محسن، جواد كريم، عفو بعباده سبحانه وجل في علاه. اقتران اسم الله عز وجل الغفور بالشكور. قال الله عز وجل إنه غفور شكور. الغفور هو الذي يغفر الذنوب، والشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فيثيب عليه الكثير من الثواب. هذا جزء من معنى هذا الاسم العظيم الشكور. فالله عز وجل شاكر، فإذا فعلت اليسير جازاك بالكثير الواسع الشامل. فالله عز وجل غفور، ذنوبك يغفرها، سيئاتك، معاصيك يغفرها لك، وهو شكور يضاعف لك أجر الحسنات، ويضاعف لك أنت تتوب توبة فيها خلل لكنه شكور فيغفر لك. أنت تستغفر لذنب هو في ذهنك فهو يغفر لك ذنوبا عظيمة. أنت تستغفر ونسيت الذنب الفلاني والعلاني، فهو شكور يغفر لك ما علمت وما لم تعلم وما تذكرت وما نسيت، ما علمت وما جهلت، فهو شكور. الله غفور شكور يغفر ذنبك ويعظم أجرك، ويدخل في ذلك أنه إذا شاء يبدل السيئات حسنات. فهذا من وصف الله عز وجل الشكور. فمن أهم ما عندنا هنا أنه يغفر المعصية ويثيب الثواب العظيم والجزيل على الإحسان الواقع من عبده، نسأل الله عز وجل من فضله. اقتران اسم الله عز وجل الغفور باسمه الودود، قال جل من قائل: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. هو الغفور الودود، الودود من الود، وهو خالص الحب، الحب الخالص. الله عز وجل يحب من يشاء من عباده، وهو الغفور الودود، يغفر ويحب، يحب من يحب هذا الذي عصاه قبل قليل، يحبه. عجيب، يعصي الله ثم يحبه. لو لم يحبه الله عز وجل لما وفقه للتوبة والاستغفار، لو لم يحبه الله عز وجل لما غفر له. فإن تاب وأناب وعمل صالحا بعد سوء كان عمله من قبل، فإن حب الله له يزداد ويزداد ويعظم. أرأيتم هذا الرب الذي تعبدونه؟ أرأيتم هذا الإله العظيم كيف ينعم، يحبك؟ ولذلك لحبه لك وفقك للندم، وفقك لعدم الإصرار على الذنب. يمكن بعض الناس على بالكم إخواني الكرام يصرون على الذنوب، إذا فعل ذنب يقول لك أنا إذا نقدر نعاودو، قل لي واش تحب، أنا هذا شي نديرو. وقد تعرفون أمثلة، ومن الناس من لا يقوى على الذنب أو فعله مرة ويقول ويعتقد وينوي في قلبه أنه لو استطاع أن يعيد فعله لأعاد فعله. تقول له ندمت على كذا وكذا، إذا كان صادقا، أما إن نافق فهذا أمر آخر. أما إن كان صادقا قد يقول لك: أنا ما ندمت، فعلته لأني أردت أن أفعله وليقع ما يقع. هذه بلية من أعظم البلايا. لكن هذا الذي لا يصر على الذنب والذي يستغفر ويتوب، والذي أذنب ثم يذهب للمسجد ويصلي، أذنب ثم يذهب يصوم يتصدق، أذنب ثم يذهب عند قدم أمه ويستعطفها ويسترحمها ويقول لها: يا يما ادعي لي، أو يذهب لحجة أو عمرة عسى الله أن يطهره. هذا كل هذه الأمور لم يفعلها إلا لأن الله أحب له الخير وهداه لذلك. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا زكينا. فحتى هذا يدخل في رحمة الله وفي إنعامه. فالله عز وجل أحب هذا الإنسان فوفقه للتوبة والإنابة والاستغفار وعدم الإصرار وإبدال سيئاته بحسنات، سيئات أفعاله بأعمال حسنة. فإذا تاب وأناب فإذا غفر له الله عز وجل وعفى عنه فإن ربي غفور ودود يحبه. تطهر وتنقى من الذنب وأصلح بعدما أفسد فالله عز وجل يحبه. إن ربي غفور ودود. وهذا كما قلت لكم طبقوه على ما ترونه من عصيان الناس، فلعل العاصي الذي يعصي لعل والله أعلم لعل الله يحبه، لا يحبه لأنه فعل المعصية حاشا وكلا، لا يحبه وهو على المعصية حاشا وكلا، وإنما لعل الله يحبه وأنت لا تعلم، ولعل الله يهديه وقد لا تعلم. تعرفون أنتم الفضيل بن عياض كان قائما على المنكر، كان ممن يفعل الأفاعيل، ثم صار إمام من أئمة السلف الصالحين، إمام عظيم. فهذه التوبة وهذه الإنابة وهذه الهداية أمر الله يؤتيه من يشاء. فأنت تحكم على الفعل، هذا فعل حرام تقول حرام، ما تقولش فلان شرب الخمر ربي يحبه، ما تقولش، لا تحكم على أمر الله، الله هو الذي يعلم. ولا تحكم على أمر الله، هذا الإنسان اللي اليوم راه على الحرام ما تحكمش عليه بالفساد المطلق الدائم. قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا قاله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في خصوص من؟ في خصوص طائفة من الناس كانوا من أعداء الإسلام والمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا دعاء القنوت في الصلاة ولعنهم بأسمائهم، اللهم لعن فلان بن فلان، اللهم لعن فلان بن فلان، اللهم لعن فلان بن فلان. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ثم ذكر آية أخرى بها تؤكد هذا المعنى. فالمقصود أن الله غفور ودود، وحكم الله لا يعلمه الإنسان، الفعل المحرم تقول هو محرم، حين تلبس الإنسان بالمحرم تقول إنه ظالم لنفسه، لكن مصيره وحكم الله فيه الله أعلم، لا تدري. احنا شفنا ناس، انتم ما تعرفوا كامل الناس، كانوا في طريق الهلاك، ثم قبيل موتهم بمدة هداهم الله، أو سبحان الله فلان في الجامع، إيه ما شاء الله، إن الله يهدي من يشاء، ثم يموت على الهدى، ومنهم من مات في عمرة أو حجة، فضل الله يؤتيه من يشاء. عرفنا من الناس، وأنتم عرفتم أيضا، من كان ممن يوصف بالشدة والخشونة، واحد سيد حكيت لكم عليه، واحد سيد هذاك، احنا في البلاد في الحي تاعي، شاف طفلة جارة، كان صغيرة، هو إنسان كبير أكبر مني وهي أصغر مني، شافها لبست الحجاب، مش حجاب، لبست خمار، كان عنده محل مواد غذائية، دخلت لعنده، قال له إيه لبستي خمار، دار يدو نحل الخمار من راسها، قال نحي عليك هذا الشيء. في الجزائر لما سمعت هذا الأمر غضبت غضبا شديدا، بعد سنوات وسنوات، كيفاش نحل الخمار وكيفاش وكيفاش، وهذا الأمر أنا كنت صغير كنت نروح المحل تاعو كنت نخافه، نشوفه كي الناس يدخلوا لعنده يعيط عليهم يغضب، كنت نروح من فضلك تعطيني قرعة، يعطيني قرعة ونجي نزل بنروح باش ما يعيطش عليا، باش ما لأنه كان عنيف مخوف، كما احنا نقولوا راح زمان وجي زمان، روح يا زمان وجي يا زمان. بعد مدة ذهبت إلى الحي في البلاد، فإذا به في الصف الأول في المسجد، تعرفوا الصف الأول، الصف الأول مقابل الحيط، وعلاش يقابل الحيط؟ باش ما يتكلم حتى واحد وباش ما يشوف حتى واحد وباش ما يحكمل حتى واحد وباش لا ينصرف عن قراءة القرآن والصلاة. فمكث على ذلك سنوات إلى أن توفاه الله وهو من حمامات المسجد رحمه الله. وقبل ذلك أنكر على المرأة هذيك ولا الطفلة هذيك، أنكر على كيفاش لبسي خمار، هي نحلة وماشي خوها ماشي باباها برك جار. فتعدى على هذا الأمر، لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء فهداه إلى الصراط المستقيم. وقل لكم كان ما كاش صلات كي أدن ولا حاجة، ما كانت عودي من بين على يمين الإمام في الصف الأول، وكما قلت لكم يقابل الحيط باش ما يشوف حتى واحد، ما يهضر مع حتى واحد، واحد ما يجي عنده واحد والو. قضى وقته في ذكر الله عز وجل وعبادة الله. نسأل الله عز وجل له القبول والرحمة ولنا جميعا. طيب الله أعلم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يغدق علينا نعمه ظاهرة وباطنة نحن ووالدينا وأهلينا، وأن يغفر ويرحم كل مسلم ومسلمة. هذا والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سيادة كسيون سينو.